إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يتركهم سدى، ولكن بكرمه وفضله ورحمته أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وضح الله عز وجل وبين وفصل في كتابه الكريم لماذا خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا الله عز وجل لهذه الغاية العظيمة التي قد ينساها الناس في زحمة الحياة، قد ينشغل الناس بزخارف الدنيا، قد ينشغلون بأسبابها وينسون هذه الغاية التي خلقوا من أجلها. قد يضل الناس الطريق، لكن هذا الضلال قد يكون له عودة، قد يكون له أوبة، قد تكون له توبة. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع إليه سبحانه وتعالى، مهما ابتعد الإنسان ومهما ضل في طريقه فهناك الفرصة قائمة، ولا تزال الفرصة سانحة برجوع ذلك العبد مهما ابتعد بعيدا عن طريق الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بعودة هذا العبد. قال صلى الله عليه وسلم موضحا مبينا لتفاصيل الرجوع وطريقة الرجوع في تشبيه رائع، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث له روايات متعددة، سأحاول أذكر هذه الروايات ونقف في هذه الخطبة مع هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم بدأت الرواية لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، وفي رواية لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. كان هذا القدر كافي، الله عز وجل يفرح بتوبة العبد من فرح أي إنسان من أحدكم، لكن ليست أي فرحة. يعني الإنسان يمر في حياته بلحظات سعادة، قد يفرح الإنسان لأسباب بسيطة، لكن يخبرنا الله عز وجل أن هذه الفرحة التي حدث بينها التشبيه، حدث معها التشبيه في الحديث، فرحة عظيمة. ما هي هذه الفرحة التي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لله أشد فرحا بتوبة أحدكم؟ وفي رواية في صحيح مسلم والله لله أشد فرحا، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العجيب الذي سنتكلم عنه في التفصيل كان الصحابة يحرصون على التذكير به، وفي أوقات عجيبة. يقول حارث بن سويد في صحيح مسلم ذهبت أعود عبد الله بن مسعود، ذهب ليعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، هو في المرض، عبد الله بن مسعود في مرضه، فقال فحدثني بحديثين. حارث بن سويد يقول إن عبد الله بن مسعود في مرضه حدثني بحديثين، أحدهما عن نفسه، حديث الأول يخبر ابن مسعود من نفسه، من فقه ابن مسعود واستنباط ابن مسعود من الشريعة، استنبط معنى معين عن نفسه، والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا الحديث، والله لله أشد فرحا بتوبة لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، ثم أفرد الحديث وقال والحديث الآخر وإن كان صحيح مسلم الإمام مسلم لم يذكر الحديث الثاني عن ابن مسعود، لكن ذكره الإمام البخاري، وقال له ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يوشك أن تقع عليه. المؤمن يرى الذنوب كالجبل وكأنه قاعد تحت الجبل، وهذه الذنوب تكاد أن تسقط عليه. وأما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فالشاهد أن الصحابة كانوا يحرصون على التذكير حتى في أوقات المرض، على التذكير بهذا الحديث حتى لا يقنط أحد ولا ييأس أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة. كان على راحلته أرض فلاة، وفي رواية صحيح مسلم: بأرض دوية مهلكة. بأرض دوية مهلكة، الأرض الدو هي التي لا نبات فيها ولا طعام، فنسبت إليها الأرض الدوية المهلكة. اسم مكان موضع الهلاك، أي هذا مكان، هذا مكان كل من سار فيه سار في هلاك إلا أن يكون معه الزاد. ذلك كان العرب يتفاءلون بالصحراء ويسمونها المفازة، إن غالب الناس بتهلك، فكانوا يريدون أن يتفاءلوا فيسمونها مكان الفوز وهي موضع الهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصور الطبيعة الأول التي كان يسير فيها هذا الرجل. هذا الرجل أحدكم كان يسير بأرض دوية مهلكة، بأرض فلاة لا نبات فيها، معه الراحلة عليها طعامه وشرابه، على هذه الراحلة هذا الزاد عليها الطعام والشراب. ثم هذا الرجل في أثناء السير نام، وفي رواية أنه قال وقت القيلولة، في رواية أنه اتجه إلى أصل شجرة ونام، وفي رواية أنها غلبته عيناه، إن هو كان يعني مجهد وإن هو بيريح بس غفلة، وفي رواية أنه وهو نائم كان يمسك بزمام البعير، يعني حتى في لحظات الراحة خايف أن ينفلت منه البعير وهو نائم يمسك بزمام البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستل البعير الزمام من يده. في وقت الغفلة البعير فك يعني شد الزمام بتاعه، وانطلق البعير وعليه طلقت الراحلة وعليها الطعام والشراب، انطلقت بعيدا عنه. فاستيقظ، مشى فاستيقظ الرجل، بمجرد أن رأى حوله ونظر حوله ولم يجد الراحلة أيقن بهلاكه، هو في أرض دوية مهلكة، في مفازة، في أرض صحراء لا نبات فيها، وانتهى الزاد. في رواية عن النعمان بن بشير ذكرها أيضا الإمام مسلم في الصحيح، وإن كان بعض العلماء قال أنه لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ده من تصور النعمان بن بشير لهذه القصة، أنه انطلق هذا الرجل إلى شرف مكان عالي وظل يبحث وينظر فلم يجد الراحلة، فانطلق إلى مكان آخر وظل يبحث وينظر فلم يجد الراحلة، وانطلق إلى مكان ثالث إلى شرف عال آخر وظل يبحث عن الراحلة فلم يجد الراحلة، فظل هكذا حتى عطش. هذه مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أدركه العطش، تعب، ظل يبحث ويبحث ويبحث. فقال رواية ابن مسعود، فقال: أعود إلى المكان الذي كنت فيه لأموت هناك. فعاد فوضع ساعده أو وضع رأسه على ساعده، حط رأسه على إيده فوضع رأسه على ساعده ينتظر الموت. مشهد راح على هرجع خلاص مفيش أمل. فعاد إلى نفس المكان، وشيء عجيب، ما قيمة هذا المكان؟ هي أرض صحراء. قال: أعود إلى المكان الذي كنت فيه. فعاد إلى المكان لأموت هناك، فعاد إلى المكان فوضع رأسه على ساعده ينتظر الموت. وفيه وفي هذه اللحظات وفي بعض الروايات أنه غفل، نام أراد أن ينتظر الموت أيا كان طريقة الموت، سباعة تفترس عن طريق الجوع العطش، يريد أن ينتظر الموت. وهو في هذه الغفلة وفي هذه النومة إذا بالبعير يأتي ويضع الزمام في يده. في رواية أيضا أن هذا الزمام الحبل بتاع البعير كان له أثر في القصة، لما انفلت من يده إذا الزمام يعني شجرة، أصل شجرة في الأرض توقف البعير عن السير، فكان هذا الزمام هو سبب الانفلات وسبب الرجوع مرة أخرى. فإذا بالرجل يقوم وأخذ بخطامها فقام فرحا وأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذه الروايات، مجموع الروايات، هذه القصة العجيبة اللي فيها تصوير دقيق، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا قابل أمرا عظيما أو إذا فرح لأمر عظيم، لكن دقة التصوير والتفاصيل توحي بأهمية هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا الفرح فرح مخصوص. والعجيب حينما تقرأ تفاصيل الفرح تظن أن الفرح بعبد أراد أن يقوم الليل، بعبد يطلب العلم، بعبد يجاهد في سبيل الله، تكون المفاجأة أنه بعبد آبق وقع في الكبائر، وقع في الذنوب، ولكنها لحظة العودة، لحظة الأوبة، لحظة عودة الروح إلى الجسد. هذه اللحظة التي يحبها الله عز وجل، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، لحظة التوبة، لحظة الرجوع، لحظة التي قال عنها ربنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، اللحظة التي انتظرها آدم يمد يده متلقيا منتظرا لهذه الكلمات. هذه اللحظة لحظة السعادة، لحظة التوبة. هذا التوصيف العجيب جاء لأجمل لحظات حياة الإنسان، لحظة عودة الصلة بينه وبين الله عجل بعد أن انقطع. وقف العلماء متحيرين أمام هذا الحديث، هل هذا التشبيه المقصود نحن نعيش هذه الحالة من الفرح ثم نقول أن الله عز وجل أشد فرحا من هذا العبد فقط، يسموه تشبيه صورة مجملة بصورة مجملة، أم أن تفاصيل التشبيه لها دلالات، هذه الراحلة وهذا الزاد والطعام والشراب، أن هذه التفاصيل لها دلالات في الحديث؟ فقال بعض أهل العلم هذه التفاصيل تشير إشارات في هذا الحديث. فقال بعضهم أن هذا المشهد، مشهد الإنسان اللي كان بيسير في الصحراء في الأرض الدوية المهلكة ومعه الراحلة عليها الزاد طعام شراب، هذا الإنسان في سفر الدنيا، الدنيا أرض دوية مهلكة، الدنيا أرض صحراء، الدنيا أرض يهلك فيها الإنسان بدون الزاد، بدون الطعام والشراب يهلك فيها الإنسان، وزاد الإنسان وطعامه وشرابه في هذه الدنيا زاد المؤمن هو التقوى، هو العمل الصالح الخير، عمل الصالحات، أعمال الصالحات هي زاد المؤمن. إذا انقطع الإنسان عن الوحي، عن الزاد، عن التقوى، عن الإيمان، ضل في طريقه. فكأن لحظة انفصال الراحلة عن الإنسان هي لحظة انفصال الجسد عن الروح، لحظة ضياع الطعام والشراب على الراحلة وأن تترك الراحلة هذا الإنسان النائم، هذه اللحظة هي اللحظة التي ينفصل فيها الجسد ويسعى الجسد ليلبي رغباته بعيدا عن روحه فيضل ويهلك، وتصبح الروح أشبه بهذا الإنسان الضال التائه في الصحراء. هذا هو مشهد الروح بعيدا عن القرآن، بعيدا عن الإيمان، بعيدا عن الوحي، هذا هو المشهد. هذا الإنسان السائر في الحياة وهو يسير في الصحراء ويمسك بزمام الراحلة، هذا مشهد الإنسان القابض على دينه، القابض على الجمر، الذي يخاف أن تنفلت منه الراحلة، لأن الراحلة عليها الطعام والشراب، عليها الزاد. فحينما انفصلت الراحلة وكانت لحظة الانفصال في لحظة الغفلة، في لحظة النوم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، فينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتجرا وليس فيه شيء. الحديث الآخر هذا طويل يحتاج شرحه إلى وقت طويل فحتى لا نطيل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينام الرجل النوم أي يغفل الرجل الغفلة، ينشغل فتنفلت زمام الراحلة فيحدث الانفصال، تظل الروح في أرض صحراء بدون زاد. وتنفصل الراحلة عنه وعليها الطعام والشراب. مشهد الإنسان، في إنسان بيستسلم، لكن هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل لم يستسلم، لرجل ظل يذهب إلى ها هنا وها هنا وها هنا وينادي على الراحلة، وكأن هذه النداءات صرخات الفطرة بداخله، إننا نفتقد زادا، إننا نفتقد غذاء، إننا نفتقد شيئا خلقنا لأجله. فظل ذلك الرجل ينطلق ويبحث وينادي ويبحث عن الراحلة، لحظات التعب لوصول الإيمان، لكن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. لابد من لحظات ابتلاء للإنسان، هل هو صادق في البحث عن الإيمان؟ هل يعني يستفرغ كل وسعه للوصول إلى الحق؟ فعل ذلك الرجل، انطلق ها هنا وها هنا وها هنا يبحث، في هذه اللحظات يبحث عن الزاد، يبحث عن الراحلة، يبحث عن الطعام والشراب. فلما فقد الأمل عاد إلى مكانه وكأنه يريد أن يموت، متذكرا للحظة اجتماع الروح مع الجسد، يريد أن يموت متذكرا في هذا المكان، متذكرا لهذه اللحظات التي كان مع زاده مع طعامه مع شرابه، يريد أن يموت في هذا المكان حتى يتذكر هذه اللحظات، لحظات الحياة. لذلك تجد أن أهل العلم لما بحثوا عن أصل كلمة الضلال في اللغة قالوا الضلال أصلا معناه في اللغة هو التيه في الأرض، في الصحراء، في الأرض المهلكة التي لا يعود فيها الإنسان، وأصل معنى الهدى في اللغة أن يعود الإنسان من طريق تاه فيه، أن يكون الإنسان حائرا تائها ضالا ثم يعود فيقال هدي فلان، أن يصل إلى الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فكذلك هذا الإنسان أصبح ضالا في الصحراء يبحث عن الهدى، فقال أعود إلى نقطة الهدى التي كنت فيها، أعود إلى هذه اللحظة، إلى هذا المكان. ومشهد تفاصيل التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعود إلى المكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، فعاد إلى المكان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد إلى المكان فوضع رأسه على ساعده ينتظر الموت. مشهد أن يضع الرأس على الساعد، مشهد قد لا نستفيد منه، تظن أننا نستفيد منه، لكن هذا التصوير الدقيق حتى يبين تفاصيل روح هذا الإنسان وما يشعر به من آلام، وكأنه فقد الأمل وخلاص وصل إلى مرحلة الاستسلام التام. في هذه اللحظة وبعد أن غفل هذه الغفلة إذا به يستيقظ، وكأن الهدى دائما يأتي من عند الله، وأنت ما تفعله مجرد أسباب. أنت حينما تبحث عن طريق الهدى وتريد أن تتوب ليس هذا هو الذي يأتي إليك بالهدى، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يأتي إليك بالهدى. أنت مجرد أن تسعى وتطلب وتقول اهدنا الصراط المستقيم، لك سورة الفاتحة حينما تفتح المصحف وأول سورة أمامك سورة الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، تجد السورة المقابلة لها مباشرة سورة البقرة يقول الله لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت طلبت الهدى وأنا أعطيك الهدى. الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالوحي، لكن من كرم الله عز وجل أن أنزل على الإنسان وأعطاه الوحي، أعطاه القرآن، أعطاه الدلالة والإرشاد والهدى. فكذلك هذا الإنسان حينما فعل ما في وسعه وعاد أتي إليه بالراحلة حتى حينما يستيقظ يوقن أنها من عند الله، ليست من مجهوده ولا تعبه، أنها أتيت إليه. هذا من رحمة الله في معاملة العبد التائب، في معاملة العبد المؤمن المجتهد، أن يأتي إليه الفتح بعيدا أو ما فيش وصلة مباشرة بينه وبين المجهود، وإن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إن لم يعن الله عز وجل العبد أول ما يجني على العبد الاجتهاد. لماذا؟ لأنه يظن أنه أتي ذلك بقوته وبسعيه وبحوله، لكن حينما يجد هذا المشهد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستيقظ فأخذ بزمامها، لحظة الفرح أنه لن يترك الزاد مرة أخرى، أنه لن يغفل مرة أخرى. ما أجمل لحظات القرب بعد أن تذوق مرارة البعد، ما أجمل هذه اللحظات ما أجمل لحظات عودة الروح إلى الجسد، ما أجمل لحظات الوصل بعد الانقطاع، فأخذ بزمامها وأنه لن يتركها أبدا. هذا الفرح الذي يعيشه الإنسان التائب، التائب يجد فرحة عظيمة في صدره، يخبرنا الله أن الله عز وجل أشد فرحا من فرح التائب بتوبته. هذه اللذة التي يجدها التائب، التي يجدها في صدره حينما يقوم بين يدي الله، حينما يسجد ويبكي في سجوده، هذه اللذة وهذا الفرح الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد من فرحه. فيخبرنا الله عز وجل بهذا المشهد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشهد، حتى نعلم أن هذه اللذة التي تجدها في صدرك اعلم أنها من الله، وأن الله عز وجل أشد فرحا في هذه اللحظات بتوبتك، بأوبتك، بعودتك إلى الله عز وجل. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية في الصحيح ذكر هذا المشهد مجمل في وسط حديث الكل يعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. هذه الرواية جاءت حيث، أي في المكان. في رواية أخرى جاءت حين يذكرني في الزمان. أنا معه حيث يذكرني، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم وجد راحلته بعد أن ضلت بأرض فلان. وإذا تقرب العبد شبرا تقرب الله إليه ذراعا، إذا تقرب العبد ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أو إذا أتاني يمشي أتيته مرولا. العجيب أن مشهد التوبة هنا الآن في الحديث ده في صحيح مسلم موضوع في منتصف، وضع في منتصف: أنا معه حيث يذكرني، ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. حديث كلنا نعرفه، حديث أنا عند ظن عبدي بي ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. لكن مشهد التوبة أن يأتي في هذا المشهد العظيم، مشهد السائرين إلى الله، وكأن الله عز وجل يخبرنا أن لحظة البداية هي لحظة التذكر، أنا معه حيث يذكرني، ثم الانطلاق، بداية الانطلاق تكون بالتوبة، ثم خطوات السير شبرا فذراع فمشيا فهرولا. هكذا مراحل السير الله، تبدأ أن تذكر الله عز وجل، تبدأ بذكره، ثم بفرحك بالتوبة، ثم بالسير. ومشهد الشبر والذراع والباع مشهد عجيب. من الذي يمشي خطوات شبر؟ يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا. الخطوة الواحدة البسيطة لا تقل عن 3 أشبار. هذا الشبر، من تقرب إلي شبرا، وكأنها خطوة طفل يحبو في سيره إلى الله، وكأنها خطوة رجل مكبل بالقيد، وكأنها خطوة أسير في الأغلال، لكنه رفض التوقف ورفض الاستسلام وقدم هذا الشبر. وما الذي يغنيه هذا الشبر عن هذه القيود؟ هذا الطريق الطويل الذي يريد أن يصل فيه إلى آخره إلى الجنة، ما الذي يغني عنه هذا الشبر؟ ولكنه الكرم، ولكنه العفو، ولكنها الرحمة التي تقبلت هذا الشبر. انظر، أنت تتقرب الشبر والله يتقرب إليك الذراع. الله الشكور الذي يعطيك دائما أكثر من فعلك. شبر، ما الذي يفعل هذا الشبر؟ ثم بدأت الأغلال تتكسر، وبدأت القيود تنفك، وبدأ الطفل ليكبر، ثم قدم الذراع، ذاق اللذة وذاق طعم الإيمان، فقدم الباع. ها هو استوى على قدميه، ها هو كسر كل الأغلال، ها هو يمشي مشية الرجال، أتاني يمشي أتيته مرولا. مشهد عجيب يقصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم لرحلة الوصول إلى الله بعد أن كان ضالا تائها في الصحراء. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إليه سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وفصل هذا المشهد الجميل، هذا المشهد الذي تختلط فيه دموع الحزن بدموع الفرح، لأنها لحظة هامة في حياة الإنسان، ولولا أهميتها لما فصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا التفصيل بكل هذه الروايات. كثير من الصحابة روى هذا الحديث بتفاصيل مختلفة، عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة والنعمان بن بشير، كثير من الصحابة روى هذا الحديث بتفاصيل مختلفة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قص عليهم هذا الحديث أكثر من مرة وبتفاصيل مختلفة لأهمية هذه اللحظة التي لابد أن يجددها الإنسان في حياته، لحظة التوبة، لحظة العودة مرة أخرى لله عز وجل. أيضا قد يكون الحديث فيه إشارة مختلفة، يعني البعض نظر أن هذا الرجل الذي كان معه الزاد والراحلة هو نفس الرجل الضال التائه الذي تاب، وأن الشاهد من الحديث أن كما أن هذا الرجل يفرح بعودة الزاد والطعام وعودة الراحلة وعودة الحياة بعد الموت، كما أن هذا الرجل يفرح، فالله عز وجل أشد فرحا من فرحه بعودته إلى الحياة مرة أخرى بعد أن كان على شفا الموت. بعضهم أشار أن هذا الرجل الذي ضاعت منه الراحلة هو أشبه بالداعية الذي انفلت منه الناس وانفلت منه المدعو وهو يبحث عن هدايته وظل يبحث عنه، وأن هذه الراحلة التي سارت في الضلال لا تنتفع بالطعام ولا الشراب بدون من يرعاها بدون من يوجهها، وأن هذا المشهد مشهد الحزن الذي انتاب ذلك الرجل ومشهد الفرح الذي انتابه أيضا بعد عودة الراحلة هو مشهد حزن الداعية حينما يفقد الناس ومشهد فرحه مشهد فرحه حينما يعود إليه الناس. كما صور النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا المشهد مشهد حرص الداعية على هداية الناس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش والهوام يقعن فيه وهو يصرف الفراش والهوام عن النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجازكم عن النار، يحاول الإمساك والتمسك بالناس حتى لا يقعوا في النار. فأيضا وكأن هذا المشهد يعني ابتعاد الناس عن الوعظ عن الدعوة عن سماع كلام الله عز وجل يجعلها كالراحلة كالدابة التي تسير في الصحراء، وأن غرض الإنسان وكأن الداعية إذا فقد الناس وكأنه يشعر بالألم يشعر بحزن عميق يبحث عن الناس. فيخبرنا الله عز وجل أن له سبحانه وتعالى عبادا في الأرض يحزنون على ضلال الناس ويفرحون بتوبة الناس، ثم يخبرنا ربنا أنه أشد فرحا من فرح ذلك الداعية بدعوة الناس أو بتوبته، وأن الله عز وجل أشد فرحا ويفرح بعودة الناس. كانت البشرى لانتهاء مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ولدخوله الجنة انتهاء هذه المهمة بقوله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حينما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم استبشر، هذه الوظيفة وكأنها الوظيفة التي عاش من أجلها، فلما سمعها اطمأن قلبه وعلم أن الوظيفة انتهت وأن لقاء الرب اقترب سبحانه وتعالى. ورأيت الناس هذه اللحظة التي يتمناها الداعية يتمناها المؤمن لا يتمنى غيرها، مهما أوتي من مال ومن سلطان ومن حظ من الدنيا هو لا ينشغل بذلك وينشغل بعودة الدابة مرة أخرى ينشغل بعودتها مرة أخرى، وإذا وجدها أخذ بزمامها يفرح ولا يريد أن يتركها مرة أخرى يفرح، كما أن الله عز وجل يفرح بعودة ذلك الإنسان. أحبتي في الله يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رحلة في السير إلى الله عز وجل وأننا في طريق مهلكة أرض دوية مهلكة في مفازة، فليحذر الإنسان على إيمانه هذا الإيمان الذي تحمله بين قلبك من أغلى ما تملك، حولك السباع تريد أن تفترسك كلاليب وخططيب كما يسير الإنسان يوم القيامة على الصراط فوق جهنم، هكذا السير في الدنيا. إذا لم يحذر الإنسان على إيمان إذا لم يفكر في الإيمان قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، الذي يترك النفس لا يزكيها يسقط في الضلال. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الذي يتعامى عن الذكر، عن القرآن، عن الوعظ، عن الإيمان، الذي يتعامى ويتغافل، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعوذ بالله من الضلال. أحبتي في الله، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحل أن تقبض على دينك، أن تمسك بالزمان ولا تتركه أبدا، لا تغفل هذه الغفلة التي تؤدي إلى أن الراحلة وأن الزمان ينفلت من يدك، إياك وهذه الغفلة. وإذا حدثت فلا تيأس، ابحث عن الإيمان، انطلق إلى هاهنا وهاهنا، واعلم أن الله عز وجل مطلع عليك، واعلم أن الله عز وجل يعطي على قدر بذلك، وأن الأجر على قدر المشقة. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إليه الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم وفقنا لعمل الصالحات. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، غير مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.